النقطة الثانية، لماذا جرائم الشرف حتى أقوى من كثير من الممارسات الشرعية المتعلقة بالشرف أو المتعلقة بالعفة لنعبر بتعبير شرعي؟ يعني نجد، الله يحفظك، أنه في مجموعة من المجتمعات نساء ما تلتزم بالحجاب الشرعي، وهناك فكرة جرائم الشرف حاضرة. بعض المجتمعات تجدهم في الأعراس يجتمع الرجال والنساء ويدبكون معا، وفكرة جرائم الشرف حاضرة. بعض المجتمعات متسنحة جدا في باب الاختلاط والخلوة وفكرة جرائم الشرف حاضرة. طيب لماذا الذرائع الشرعية، سد الذرائع من الناحية الشرعية فقدت، و يعني حتى كثير من المنتسبين للإسلام تركوها، وهذه الفظيعة اللي هي جرائم الشرف لا زالت موجودة؟ هذه مفارقة. هي في الواقع عقلية جاهلية تذكرني بما قرأته في معجم البلدان لياقوت الحموي، أنهم لما ذهبوا إلى بعض البلدان، بلد البلغار أو كذا، فكانوا يعني وجدوهم يستحمون مع بعضهم رجالا ونساء، فقالوا لهم كيف تأمنوا من الزنا؟ قالوا لا، اللي يزني عندنا عقوبته نضرب بفأس بطريقة بشعة جدا ذكروها، يعني يتم تقطيع أوصالا، فالناس تتقي بسبب شدة العقوبة. طيب سدوا الذريعة وارتاحوا. حتى في الغرب يوجد شيء اسمه جرائم غيرة، يعني رجل يكتشف أن زوجته تخونه أو صديقته أو كذا، لهذا تجد كثير من جرائم القتل تجاه النساء تكون من شركاء سابقين أو حاليين. طيب ما فلسفة هذا الأمر ما يسمى بجرائم الشرف؟ هناك شيء داخل الرجل هو الذي يجعله يعني يبذل لأجل الوصال بالمرأة، أو هو الذي يجعله يحميها، يبذل نفسه، يبذل روحه، يقاتل دونها، هكذا أودعه الله فيه. هذا الشيء هو نفسه الذي لو نفخ فيه الشيطان نفخته يجعله يقتل إذا شعر أن المرأة لم تصن هذا الذي فعله كله من أجلها، أو الذي هو مستعد أن يفعله. الغربيين في العادة كيف يحلون القصة؟ يحلون القصة أنهم يبترون هذا الشيء كاملا بخطئه وصوابه، بجميله، بحلوه ومره، بعجره وبجره. يعني كأنه إنسان له يد، وهذه اليد يفعل بها أشياء سيئة وأشياء جيدة، فيذهبون يقطعون هذه اليد. لا، الشريعة ماذا تفعل؟ الشريعة تهذب، تبقي على الأمر ولكن تهذب. لهذا الأمور التي الآن يفعلونها، يحاولون فعلها للقضاء على التسلط، ما يسمونه بالتسلط الذكوري، أنهم يؤنثون الرجال هكذا الجنس الآخر لن ينتفع بهم، يعني يحاولون يساوون إلى أن يقضوا على الرجولة، هكذا الجنس الآخر لن ينتفع بهم. طيب ماذا أعني بما أسميه بالمسخ الجمعي؟ الآن المجتمع، جزء كبير من المجتمع متمسك بهذه الفكرة، مع أنها غير مدعومة شرعيا وغير مدعومة قانونيا، وارتبط عندهم في عقولهم أن قيمتك بهذا الأمر، وأنك إن لم تحافظ أو وأن تسفك الدم إذا حصل ما حصل، فهذا معناه يعني طعن في نسبك، وأنك لن يصير الناس إليك. طبعا الجاهليون لهم فلسفة أن النساء هن أوعية الولد، وبما أنهن أوعية الولد فإن وجود الشر في نسائنا هذا وإقرارنا لذلك، هذا معناه أن أنسابنا ما هي مضبوطة. لكن إذا برهنا للناس أننا عند أول دنس نسفك الدم، فمعناته أن أنسابنا مضبوطة. هذه هي فلسفة الجاهلية في الموضوع، فلسفة الجاهليين. وهذه الفلسفة ما يستطيع إنسان مادي أن يدفعها، خصوصا عند الناس اللي يعتدون بأنسابهم، وخصوصا إذا مثلا فسرناها يعني داروينية، وقلنا أصل الإنسان كل ما كانت الدماء حقيقية بينك وبينه كل ما كانت أنت يعني أقرب إليه وأحنى عليه وأضبط في تعاملك معه وأكثر سوية.